الصمت المتقطع حلو ولا وحش؟ ناس قالوا حلو وناس قالوا ملوش لازمة. الصمت المتقطع معناه انقطاعك عن الأكل لعدد ساعات معين، بيبدأوا معاك ب4 ساعات وبينتهوا ل16 ساعة. نقدر نقول انه بيوفر لك وقت عشان الجسم يقدر يتخلص من فضلاته، يقدر يعيد شحن نفسه، يعمل عملية ريست. ريست بتاخد شوية وقت، ال10 ثواني اللي بتطفي فيهم الراوتر هم دول عدد ساعات الصيام بتاعك. بتحاول تخلي الكبد يتخلص من الدهون اللي اتكونت جواه، والصيام المتقطع يعتبر العلاج الوحيد للكبد الدهني. مفيش حد في مصر يقدر يقول لك بعالج الكبد الدهني غير الصيام المتقطع. ليه؟ بيساعد الكبد على التخلص من المخزون اللي عنده من النشا والدهون والعضلات كذلك، وبعد شويه يحول الكبد من مخزن يحوله لمصنع، يقدر يصنع منه بقى الهرمونات اللي ناقصاني، يقدر يصنع منه البروتين اللي انا عايزه في عضلاتي، يقدر يصنع منه الادويه والكورتيزون اللي هيعالج امراض المناعه اللي عندي. الصيام علاج للحاجات اللي حكيت عليها. الصيام المتقطع هيعالج لك اعراض الالام المفاصل اللي ممكن نشخصها فايبرمايالجيا واحنا مش عارفين دي سببها ايه، اعراض شبه الروماتويد، اعراض شبه الحساسيات في الجلد، كل ده الصيام المتقطع بيحسنه. صوم صح وافطر صح هتعالج جسمك صح.